بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. تعالوا نتابع سويا. الهمزتان ليس فيهما همزة مفتوحة، صحيح مختلفتان في الحركة وفي نفس الوقت مفهومش همزة مفتوحة. طيب هو ورش عن نافع قاعدته بتقول إيه؟ أنا بعد ما سجلت الملاحظة كأني بحل مسألة هندسة، بشوف المعطيات اللي عندي وطبقها، بشوف المعطيات اللي عندي وطبقها على النظرية عشان أوصل لنتيجة، مش دي اللي بيحل مسائل الرياضيات. إحنا يا شيخ محمد في, في, في, في قراءات اللي دخل الرياضة، أنا عايز أقول لكم أنه كله مرتبط ببعض. أنا دلوقتي معايا معطيات ومعايا نظرية، بشوف المعطيات النظرية بتقول عنها إيه عشان أوصل لنتائج. طب أنا سجلت ملاحظاتي على يشاء إذا، إن أولا الهمزتان مختلفتان في الحركة مفهومش همزة مفتوحة. طب ما تيجي نشوف النظرية اللي هي قاعدة ورش هتقول إيه؟ تعالوا نتابع سويا قاعدة رواية ورش بتقول إيه؟ القاعدة بتقول إذا اجتمع همزتان مختلفتان في الحركة، تابعوا الكلام، إذا اجتمع همزتان مختلفتان في الحركة، اتطبق الكلام ده؟ اتطبق آه. وليس فيهما همزة مفتوحة، اتطبق؟ اتطبق. فحكم الهمزة الثانية حينئذ التسهيل أو الإبدال واو مكسور. شفتوا الكلام؟ يبقى معنى الكلام ده يا إخوة ويا أخوات تستنتجوا معايا أن حكم الهمزة الثانية في هذه الكلمة إيه؟ التسهيل والإبدال واو مكسور. عشان كده تابعوا معايا، إذن بعد ما خلاص قلت الملاحظة وقلت القاعدة تعالوا نشوف الاستنتاج هيقول إيه. إذن حكم الهمزة الثانية في اللفظ السابق واحد، التسهيل بين الهمزة والياء. طيب ايه تاني؟ الإبدال واو مكسورة هكذا. وشوفوا الكلمة كتبناها ازاي، الإبدال واو مكسورة هكذا، يشاء وذا وذا وي وي يشاء وذا. وهنا ليا وقفة مع كلمة التسهيل بين الهمزة والياء، تابعوا كده معايا لحظة. احنا عندنا في مخارج الحروف، عندنا في مخارج الحروف الهمزة، الهمزة المحققة تخرج من أقصى الحلق. هلاقي شاهد يقول لي أو سائل يقول لي ما هو منطقة أقصى الحلق يا شيخ محمد؟ أقصى الحلق هي منطقة الأوتار الصوتية، كلنا عارفين مخارج الحروف منطقة الأوتار الصوتية. فالهمزة حينئذ عندما تخرج من منطقة الأوتار الصوتية يحدث انطباق للوترين الصوتيين فيحتبس مرور الهواء والصوت. حد يعرف يجري الصوت؟ مهما عملنا الصوت مش هيجري مع الهمزة. هكذا. طيب دي الهمزة المحققة يعني نطقتها. طب الهمزة المسهلة يا شيخ محمد تخرج منين؟ يعني همزات زي ورش، همزة مسهلة زي حفصة عن عاصم في لفظ أعجمي تخرج منين؟ المحققة عرفناها من أقصى الحلق، طب المسهلة تطلع منين؟ المسهلة العلماء يقولون عليه أنه حرف فرعي، أنا مش قادر أحدد له مخرج، بيتردد بين مخرجين، بيروح فين؟ بين مخرجين، لا منه هنا ولا منه هنا، بين. طيب لو كانت يا شيخ محمد الهمزة اللي هسهلها مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، المخرج منين؟ أول حاجة هو أنا اللي هسهلها دي مين؟ الهمزة. يبقى أول مخرج أحدده هتتردد فيه الهمزة، لأن اللي هتتسهل الهمزة، يبقى أول حاجة حددتها الهمزة. طب المخرج الثاني اللي هتتردد بينه، هيروحوا بينهم وبين بعض مين؟ قال لك حرف من حروف المد الثلاثة. إيه؟ حرف من حروف المد الثلاثة؟ نعم. يبقى معنى كده مين اللي يحدد لي حرف من حروف المد الثلاثة؟ الحركة اللي على الهمزة. لو كانت الهمزة اللي هسهلها مفتوحة، يبقى تتردد بين الهمزة والألف، عشان كده كلمة أأعجمي أصلها أأعجمي يا إخوة، أصلها أأعجمي. لما أجي أسهلها في حفص عن عاصم تتردد بين الهمزة والألف، سمعين صوتي؟ عشان كانت مفتوحة فتتردد بين الهمزة والألف، كتير بيقراها غلط إلا ما رحم ربي. للأسف بسمع كتير يقولوا أأعجمي، من أين الهاء؟ من أين أتي لنا بالهاء؟ مش أهاء، إيه أها دي؟ تتردد بين الهمزة والألف. طب ولو كانت الهمزة المسهلة مضمومة فتتردد بين الهمزة و الواو. أو نبئكم، زي أول آل عمران اللي ورشن عن نافع، أو نبئكم. ولو كانت الهمزة المسهلة مكسورة فتتردد بين الهمزة و الياء. الياء أينكم، أي أي. يبقى ما اسمعش حد بيقول أهيدي ولا أهو ولا أهعجمي، من أين هذا؟ أين التلقي؟ القراءة سنة متبعة متصلة السند بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمن أين أتي لنا بالهاء؟ يا من تتصدون للقراءة والإقراء، من أين أتي لنا بالهاء؟ يا من تعلمون التسهيل حرف هاء، من أين أتي لنا بالهاء؟ ولذلك الحرف المسهل حرف فرعي يتردد بين مخرجين، فإن كانت الهمزة المسهلة مفتوحة فتتردد بين الهمزة والألف، وإن كانت الهمزة المسهلة مضمومة تتردد بين الهمزة والواو، وإن كانت الهمزة المسهلة مكسورة تتردد بين الهمزة والياء. سامحوني إن أطلت النفس، لأنني أشعر بالمرارة عندما أسمع طالب أو طالبة تقرأ بالتسهيل فأسمع صوت الهمزة هاء، فأبدلت الهمزة بهاء، فأنا هذا. نعود كما كنا. إذن عند تسهيل يشاء، إذا أنا قلت التسهيل، فالهمزة اللي هسهلها التانية والهمزة مكسورة، عشان كده تتردد بين الهمزة والإيه؟ والياء. يشاء إذا، أقولها تاني، يشاء إذا، والإبدال واو مكسورة، يشاء إذا. نتابع ما في باقي الآيات. الآية 48 عندنا لفظ والتوراة، هذا اللفظ من الألفاظ المقللة قولا واحدا لورش عن نافع، أي لا يرتبط بالبدل. اللفظ الثاني والإنجيل، فهذا اللفظ فيه النقل، تنتقل حركة الهمزة، الهمزة المكسورة دي الكسر ينتقل إلى اللام فيصير المنطوق لام مكسورة فتقرأ والإنجيل والإنجيل هكذا. طيب الآية 49 ورسولا إلى، فيه النقل هكذا. أنا حاولت أن أنا أبين للإخوة والأخوات وأبين أو أقرب المسألة بتاعت التنوين، فكتبتها في الحقيقة نون، يعني النون التنوين ينطق نون كما تعلمون، التنوين ينطق نون ولكنه لا يكتب في المصحف الشريف، ولكن من باب التعليم والتقريب أنا كتبتها نون، فلنتابع سويا. كلمة ورسولا، ورسولا هبتدي أعمل فيها نقل فتبقى نون مكسورة فتقرأ ورسولني لا ورسولني ورسولني هكذا. طيب تعالوا نتابع هذه الآية، يعني فيها كثير، فيها الكثير. أول حاجة كلمة إسرائيل. إسرائيل عند ملاحظة هذه اللفظة، هذا اللفظ أعجمي أي غير متداول في العربية، فهذا اللفظ الأعجمي أي غير العربي في الحقيقة في حكمين هنستثنيهم. الحكم الأول حكم ترقيق الراء. ليه يا شيخ محمد؟ هسأل سؤال، هو كلمة إسرائيل الراء مفتوحة ولا مش مفتوحة؟ الراء مفتوحة. قبلها همزة مكسورة، بينهم حرف السين. أنا اتفقت معاكم لما يجي بين الراء المفتوحة والحرف المكسور ساكن في النص، الساكن ده يمنع الترقيق ولا ما يمنعش الترقيق؟ رديته وقلت لي ما يمنعش الترقيق إلا لو كان صاد أو طاء أو قاف. طب دي سين، هتمنع الترقيق مش هتمنع الترقيق؟ بس هنا بقى هذا اللفظ يستثنى مطلقا، هذا اللفظ أعجمي فيمتنع ترقيق الراء مطلقا عند ورش، فتقرأ إسراء إسراء. ماشي. إيه تاني هيمتنع يا شيخ محمد؟ هيمتنع التوسط وإشباع البدل في كلمة إيل حال الوصل. إحنا مش حافظين إن البدل في ورش عن نافع 2 و 4 و 6، كلمة إيل لورش عن نافع يمتنع فيها التوسط وإشباع البدل في كلمة إسرائيل. يبقى كلمة إسرائيل هنستثني منها حاجتين، الراء تفخم كحفص والبدل يقصر بمقدار حركتين كحفص عن عاصم. هذا الكلام في لفظ إسرائيل. نتابع سويا. كلمة بآية خلاص معروفة، مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع. أني أخلق لكم، هذا اللفظ فيه كسر الهمزة إي وفيه فتح ياء الإضافة يا، فتصير إني أخلق لكم من الطين. إني أخلق لكم من الطين. لفظ كهيئة، هذه الياء ياء لينة، ليه؟ عليها رأس الحاء الصغيرة وقبلها حرف مفتوح، واتفقنا إن أعرف إزاي حرف اللين في القرآن، يرسم عليه رأس الحاء الصغيرة. طيب ياء اللين دي بعدها إيه؟ همزة، فعند ورش عن نفع تسمى لين مهموز، فتمد، فإيه؟ فتمد، همد صوتي بيها، فعشان كده تسمى مد لأن بمد صوتي، لين لأنه حرف لين، مهموز لأن بعد منه همزة. شوفوا تحليل الألفاظ ماشي إزاي، مد لين مهموز. طب يا ورش لك إيه في مد لين المهموز؟ قال لك لي التوسط 4 حركات والإشباع 6 حركات، أي أن تمد الياء كهي بمقدار 4 أو 6 حركات لورش عن نافع. لفظ طيرة، هذا اللفظ من الألفاظ التي أثبت فيها ورش عن نافع الهمزة. إحنا في الحلقتين الماضيتين خدنا لفظين في الأداء وفي التلاوة، كان لفظ النبيين اللي هي النبيين، واللفظة اللي قبلها لفظ زكريا، فكان يقرأ زكرياء بإثبات الهمزة. اللفظة الثالثة النهاردة لفظ طائرة، قرأ ورش بإثبات الهمزة هكذا طائرة، بس لما ورش يثبت الهمزة هيترتب إيه؟ هيترتب إن الألف بعدها همزة في نفس الكلمة، فهمدها تبقى مد متصل، فتمد بمقدار 6 حركات فتصير طا. طيب الراء المفتوحة دي قبلها همزة مكسورة، فمعنى كده هترقق الراء إيراء طائرة طائرة هكذا. طيب تعالوا نتابع سويا الأكمه والأبرص. النقل، النقل خلاص حفظنا بقى، هيبقى لام مفتوحة، الأكمه والأبرص، الأكمه والأبرص. طيب الموتى، فيه الألف فيها الفتح والتقليل مقلل بخلف عنه يرتبط بالبدل. تأكلون، الهمزة سكنة وقبلها التاء حرف من حروف 7 اللي عارفينهم، فتبدل الهمزة الساكنة بألف مدية تاكلون. تدخيرون، فيها الراء مرققة لورش عن نافع، السبب لأن الراء مضمومة وقبلها كسر أصلي متصل، كسر في نفس الكلمة قبل الراء، فتبقى خيرو تدخيرون تدخيرون هكذا. عندنا لآية، مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع. تمد الألف في لآ، لآ بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات. عندنا كلمة مؤمنين، مؤمنين تبدل الهمزة الساكنة بواو مادية لأنها قبلها حرف الميم، فتقرأ مؤمنين. عندنا الآية 50 كلمة التوراة فيها التقليل التوراة مقللة قولا واحدا. عندنا بآية بآية مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع. تعالوا نتابع الآية 52 آخر آية في صفحة اليوم. عندنا كلمة عيسى حرف الألف فيه الفتح والتقليل مقلل بخلف عنه يرتبط بالبدل. من أنصاري إلى اللفظ دوت في إيه بقى؟ في أول حاجة النقل فتبقى النون مفتوحة، مش هنقل الهمزة المفتوحة هشيل الهمزة واخد الفتحة حطها على النون فتبقى النون مفتوحة من أنصى. طيب إيه تاني؟ هنفتح الياء وصلا ريا منوصاريا إلى منوصاريا إلى. بعد كده عندنا آمنا مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع. دوت اللي في صفحة اليوم. في الحقيقة الصفحة مليانة ملأة فيها كثير من الأحكام فيها كثير من الأوجه لورش عن نافع. هنتابع بقى الشيخ محمد مصطفى ثم نستمع إلى الشيخ هشام بإذن الله تبارك وتعالى بعد الشيخ محمد مصطفى. فليتفضل مشكورا الشيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء الله يخلق ما يشاء إذا الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أنت بقيت أستاذ الشيخ محمد. الله يكرمك. تفضل يا شيخ. سلامتك يا مولانا. الله يكرمك. تفضل يا شيخ محمد. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. طب هستأذنك يا شيخ محمد، احنا فيها أكتر من وجه أجمع الآية، بس هستأذنك أنا بقى في طلب، خلينا نجمعها بالوقف، فإن كان في متسع في الوقت نجمعها لو كان في متسع من الوقت هجمعها بالآية. خلص في حين. خلصها في حين. ماشي. يلا. بآية. جميل. بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. جميل. كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. تابعوا معايا كده الشيخ محمد لما بدأ هذه الآية ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، هذا جمع بالوقف. يعني إيه جمع بالوقف؟ أقرب علامة وقف بنقف عندها ونخلص اللي فيه هذه الوقفة اللي احنا وقفنا عندها في ورشة عن نافع. فإحنا عندنا في السطر اللي وقفنا عليه بآية مد البدل، فالشيخ محمد قرأ بالقصر والتوسط والإشباع، جه بعد كده انتقل لموضع جديد اللي هو إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، ونقف كأنها آية هنخلص. ما فيش عندنا إلا كلمة كهيئة، شيخ محمد زي ما أنتوا سمعين قرأها مرة بالتوسط ثم مرة بالإشباع. طب ممكن أقرب حاجة؟ لو أنا ضميت بآية إلى كهيئة، يعني أنا ضميت مين لمين؟ البدل للين المهموس. خلي بالكم معايا إخوة يا أخوات، أنا كل الكلام ده بعمله عشان نتعلم. البدل مين اللي جه الأول، البدل ولا اللين المهموس؟ البدل اللي فوق الأول ثم اللين المهموس بعد كده ثانية. البدل فيه 2 و 4 و 6 واللين المهموس فيه كام؟ 4 و 6. أجمعهم إزاي؟ معطيات، فاكرين شغل الهندسة؟ لو أنا قرأت البدل باتنين ليا في اللين المهموس كام؟ 4. حلو. ولو أنا قرأت البدل بالتوسط يا شيخ هشام هيبقى في اللين المهموس كام؟ 4. ولو أنا قرأت نصيب الأسد إشباع البدل هيبقى ليا في اللين المهموس كام؟ 4 و 6. ممكن يا شيخ محمد الحتة دي بس تجيبها لي من عندي بآية من ربكم لحد كهيئة ونجمعها؟ حاضر. يلا يا شيخ محمد. بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. حلو، أدي القصر يا إخوة في بآية وصل كهيئة بالتوسط. بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. أدي التوسط مع التوسط. الشيخ محمد أجيب دلوقتي بآية بإشباع البدل هيبقى ألف حين وكهيئة بالتوسط والإشباع. بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير طير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لكمه ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله بأننا مسلمون. بارك الله فيك يا شيخ محمد. أحسنت يا شيخ محمد. ربنا. طيب شيخ هشام إيه رأيك؟ أنت دايما لما بتتصل علينا بتقرأ به توسط البدل. إيه رأيك لو إحنا قرينا بوجه آخر؟ نجيب حضرتك. طيب نجيب لحضرتك عاصم. ربنا يكرمك يا شيخ هشام. نجيب بإشباع البدل. إشباع البدل. حلو. إشباع البدل قلنا ده نصيب الأسد. تمام. يعني لو لفظ فيه الفتح والتقليل هقرب الفتح وي والتقليل، ولو اللين المهموس زي كهيئة يبقى فيه التوسط والإشباع. كلام جميل. يلا نجيب الصفحة دي بإشباع البدل. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال رب أنى قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء الله يخلق ما يشاء إذا. جميل، ده التسهيل. هنعمل بقى الإبدال وهو مكسورة. نعم. الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. كلام جميل يا شيخ هشام. أحسن. أنا تعمدت أريك بوجه الإشباع عشان أمرنك على وجه آخر. يعني أنت واضح أنك محب القراءة بوجه قصر البدل ومعذرة وجه توسط البدل، لكن حبيت أن أنا أقرب لك مسألة وجه إشباع البدل وما يترتب عليه. وإن شاء الله يا شيخ هشام أنت انضمت أسرة رواية ورش. نعم. فبإذن ربي تبارك وتعالى بنبتدي إن شاء الله. اعمل حسابك بقى المرات القادمة أخرى إن شاء الله كثيرة معنا في برنامج رواية ورش نقرب الثلاثة البدل كثيرة إحنا أو كثيرة. ماشي يا شيخ محمد. فيعني إن شاء الله يبقى أكثر من وجه نقرأ به إن شاء الله. ماشي يا شيخ هشام. أحسن الله إليكم. جزاك الله خير يا شيخ محمد. جزاك الله خيرا يا شيخ هشام. أحسن الله عليكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. فاصل وسنعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى مع الفقرة الثانية من برنامج رواية ورش مع الفقرة التعليمية مع المهندس عصام. انتظرونا. عدنا إليكم بعد فاصل قصير مع الفقرة التعليمية لتعلم رواية ورش للمبتدئين والمبتدئات، وضيف هذه الحلقة أخونا المهندس عصام. أهلا يا شيخ عصام. أهلا محمد. إحنا نخش بقى على التلاوة على طول عشان الوقت، عشان تعم الفائدة على الإخوة والأخوات. تفضل الشيخ عصام من الآية الأولى كده قولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ما فيهاش حاجة، دي أحكامها ثابتة كأحكام رواية حفص عن عاصم. غنة النون المشددة، الإضغام بغنة كما هو معلوم. الآية اللي جاية بقى قولها كده يا شيخ عصام عادي جدا كأنك بتقرأ بحفص. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. كلام جميل. لفظ أنى اتفقنا يا شيخ عصام أن هذا اللفظ من الألفاظ التي يجوز فيها لمن يقرأ بورش عن نافع الفتح والتقليل، الكلام مجمل عام. بس حضرتك يا شيخ عصام بتقرأ بقصر البدل، يبقى هنعمل إيه في أنى؟ الفتح فقط. الفتح فقط. كلام جميل يا شيخ عصام. طيب اقرأها بالفتح كده عادي جدا. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. كلام جميل. هات بقى المقطع اللي بعده. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. حلو. يشاء ده مد يا شيخ عصام؟ مد متصل. حفص كان بيعمله كام؟ 4. ورش 6 حركات. 6 حركات. طيب هديك حاجة جديدة النهاردة نبتدي نتعلمها مع لفظ يشاء إلى. هو أنا لو وصلت يشاء إلى اقرأها كده بحفص وقف على كلمة إذا. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا. حلو. لما قرأتها بحفص عن عاصم لما التقت الهمزة الأولى بالهمزة الثانية نطقنا الهمزة الثانية، يعني حققنا الهمزة الثانية، صح كده؟ صحيح. بص يا شيخ عصام عندنا قاعدة أم اعرفها ولا تنساها، ورش عن نافع مش ممكن يحقق همزتين مع بعض. كلام بسيط جدا اهو. تمام. ورش عن نافع أما تلتقي همزة أولى بهمزة ثانية مش ممكن يحقق الهمزة الثانية، لازم يعملها تغيير. التغيير ده بقى حسب الهمزات. يبقى أول قاعدة كده ألف ب همزات، إن تلتقي همزة بهمزة مش ممكن ينطق الهمزة الثانية على حقيقتها ورش عن نافع. أدي أول حاجة. الحاجة الثانية يا شيخ عصام سؤالي، الهمزتين دول متفقين في الحركة ولا مختلفين؟ لا، الأولى مضمومة والثانية مكسورة. يعني مختلفين؟ مختلفين. طيب هل واحدة فيهم مفتوحة؟ لا. بص يا شيخ عصام لما يجوا همزتين مختلفين في الحركة، خلي بالك همزتين مختلفين فين؟ في الحركة، وما فيش فيهم همزة مفتوحة، ورش عن نافع يعمل إيه في الهمزة الثانية؟ يسهلها، يسهلها يا إما يبدلها واو مكسورة، حاجة من اتنين، يسهلها يعملها إيه؟ واو مكسورة. التسهيل مش غريب عننا يا شيخ عصام، لأن أنت أكيد حافظ وعارف أن عندنا سورة فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي. حلو. أعجمي. عملت إيه في الهمزة الثانية يا شيخ عصام؟ تسهيل. تسهيل ده حفص عن عاصم. التسهيل مش غريب علينا. تمام. لأن أنا بنعمله في حفص. ورش عن نفع هيسهلها كده. يشاء إذا. قولها كده يا شيخ عصام. يشاء إذا. حلو. يشاء إذا. يشاء إذا. حلو. بعد كده يبدلها واو خالصة، واو خالصة بس واو مكسورة. يشاء إذا. يعني وإذا. يعني يكسر ضمة الهمزة الأولى. مش هيكسر، هو أبدل مين ورش؟ لا، الضمة نفسها الضمة الأولى مش الضمة، لا الضمة زي ما هي يا شاء. الهمزة دي مش همسها ولا مس الحركة. لكن الهمزة التانية تتقلب واو، واو مكسورة هتتقلب إيه؟ واو. فلما الهمزة الثانية يا شيخ عصام تتقلب واو، كان تشكيل الهمزة إيه أصلا؟ مكسور. فتبقى واو إيه؟ مكسورة. تبقى ويذا يا شاء ويذا، قولها كده يا شاء ويذا. حلو، يبقى الهمزة الثانية دي ورش يسهلها يعملها إيه؟ يبدلها واو مكسورة. هنقول بقى التسهيل والإبدال وتقولهم يا شاء ويذا يا شاء ويذا، قولها كده يا شاء ويذا. لا دي كده شبيهة الواو، يا شاء ويذا ويذا يا شاء ويذا، اقلبها بقى واو يا شاء ويذا. حلو، وصل الكلام. إذا قضى، قضى دي فيها فتح وإيه؟ فتح وتقليل. طيب وانت بتقرأ بالقصر تعمل إفقضة؟ الفتح. الفتح. وصلت الآية دي؟ تمام. نجيبها بقى على بعضها. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا. حلو. ما يشاء إذا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. جميل إنك بدأت بإذا عشان تقولي إن لما تبدأ بيها لا في تسهيل ولا إبدال، تحققها بقى ترجعها على أصلها. طيب ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة، أنت خدتها معايا والتوراة، هيبقى دي من الألفاظ يا شيخ عصام المقللة قولا واحدة، فتقرأ را ولا را؟ تبقى را. حلو. يبقى والتوراة ولا والتوراة؟ والتوراة. حلو قوي. والإنجيل، أنت خلاص حفظ نقل. الحكم هنا إيه؟ نقل. هنقل حركة مين؟ حركة الهمزة. يبقى هاخد الكسرة وديها لمين؟ للألف، للام. للام، فتبقى لام. لام مكسورة. والإنجيل ولا والإنجيل؟ والإنجيل. نقول الآية على بعضها. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. كلام جميل. ورسولا إلى، هنا برضه هيبقى فيها إيه؟ نقل. فتبقى ورسولا إلى ولا ورسولا إلى؟ ورسولا إلى. بني مد إيه ده؟ مد منفصل. هيمد ورش؟ ست حركات. إسرائيل برضه مد متصل ست حركات. بس في حتة مهمة يا شيخ عصام، هتقول لي الراء مفتوحة وما قبلها مكسور، بس بينهم سين. ما السين لا تمنع الترقيق. أيوة. جميل، السين لا تمنع الترقيق. يعني المفروض أقولها إيه؟ المفروض الراء ترقق. يبقى أقول إسرائيل صح؟ إسرائيل. بس اعلم يا شيخ عصام أن هذه الكلمة كلمة غير عربية، بنسميها كلمة أعجمية، بنسميها كلمة إيه؟ أعجمية. ورش ما يرققش فيها الراء. ورش إيه؟ ما يرققش الراء. طب ما فيش في القرآن إلا إسرائيل؟ في إبراهيم. جميل، وإيه تاني؟ وعمران. وإيه تاني؟ إرم بتاع سورة الفجر، إرم ذات العماد. يبقى كم لفظ كده يا شيخ عصام؟ أربعة. الله يفتح عليك. إسرائيل، إبراهيم، عمران، إرم، احفظهم يا شيخ عصام. ده لا ترقق فيهم الراء. بالضبط كده، إسرائيل. ولا ورش هيمد فيهم البدل أربعة وستة. إيل، إيل دي بدل، ورش مش هيعملها أربعة ولا ستة، برضو تستثنى عشان أعجمية، يعني هتبقى حركتين بس زي حفص بالظبط، كحفص بالظبط في الراء والبدل. ماشي. أني قد جئتكم بآية. بآية ده مد إيه؟ مد منفصل. بدل، مد بدل. آية، آية. الشيخ عصام مش بيذاكر. لا بيذاكر، بس كنت بفكر في إسرائيل. طيب بآية مد إيه؟ مد بدل. هيمدوا كم حركة أنت بتتعلمه معايا دلوقتي؟ كام؟ اتنين، اللي هو الكسر. كلام سليم، نجيبها على بعضها. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. حلو. أني أخلق، ورش هتبقى يكسر الهمزة. كلام جميل. إيه اليه دي مش هتتمد الورش، هيفتحها، فتبقى إني أخلقه. تبقى يعني إيه؟ يعني مش الألف مش مفتوحة، الهمزة مش مفتوحة، لا مكسورة. هتبقى همزة مكسورة. فتبقى إيه يا شيخ عصام؟ إني. إيه واليه بتتمد عند حفص هيفتحها فتبقى يا، فتبقى على بعضها ايه؟ اني اخلق. الله يفتح عليك. اخلق لكم من الطين كهيئة. شايف اليهدي؟ اليهدي حاجة من ثلاثة يا شيخ عصام في القرآن. الياء، الياء عندنا ثلاث أنواع. يا ياء متحركة عليها فتحة كسرة ضمة، دي ياء متحركة؟ لا، عليها اللي عليها فتحة كسرة ضمة متحركة، متحركة. دي متحركة ليه؟ لا دي مش متحركة. طيب حاجة كمان، يا إما ياء مادية والياء المادية دي مش مرسوم، مش مرسوم عليها حاجة وقبلها حرف مكسور، دي ياء مادية؟ لا. يبقى التالتة هتبقى ياء لينة، والياء اللينة هي الياء المرسوم عليها رأس الحاء الصغيرة وقبلها حرف مفتوح. خلاص، يبقى الياء دي ياء ايه؟ لينة. بعدها حرف ايه؟ الهمزة. بنسميه في ورش عن نافع لين مهموز، بنسميه ايه؟ لين مهموز. ورش يمده يا شيخ عصام يا اربعة يا ستة، يمده كام؟ اربعة او ستة. بس اللين المهموز ده يبقى مربوط بالبدل زي الالفاظ اللي فيها الفتح والتقليل، فلما تقرأ انت بقصر البدل تعمل في اللين المهموز اربعة بس. تعمل في اللين المهموز كام؟ أربعة. احفظ كده، يبقى انت لحد دلوقتي اتعلمت معايا حاجتين، لما تقصر البدل الالفاظ اللي فيها الفتح والتقليل تعمل فيها ايه؟ فتح. واللين المهموز تعمل فيه كام؟ أربعة. كهيئه الطير، فانفخ فيه فيكون طيرا. ورش ما يقولش طيرا. فاكر لفظ النبيين كان ورش بيحط لها همزه تبقى النبيين. وفاكر لفظ زكريا كان ورش بيقول عنه زكريا برضو طيرا منه. هيحط همزة، هيحط ايه؟ همزة. فلما يحط همزة في قبلها ألف، هيحط همزة في النص مكان الياء، مكان الياء، مكان الياء وقبلها ألف، فالألف دي وراها همزة تبقى مد ايه؟ متصل. تتمد كام؟ ست حركات. طا. طب والهمزة مكسورة، همزة ايه؟ مكسورة. وبعدها راء مفتوحة، وانت عندك الراء المفتوحة لما يبقى قبلها حرف مكسور حلو رقق. يبقى ايه؟ راء. فتتقال على بعضها طائرة، تتقال ايه؟ طائرة. حلو، نعرف نجيبها على بعضها الحتة دي. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. بس خلي بالك انت جبت الألف صح، رقق الراء، يلا فيكون، فيكون طائرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص بالتحقيق أم بالنقل؟ بالنقل. يلا. وأبرئ لكمها ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله. خلاص، الموتى دي فيها فتح وتقليل، وانت شغال بالإيه؟ بالفتح. حلو. طيب، وأنبئكم بما تأكلون. الهمزة بتاع التأكلون دي ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة. قبلها حرف إيه؟ مفتوح. قبلها الحرف التاء. نوعه تاء. تاء. بص يا شيخ عصام، أي همزة ساكنة قبلها حرف من السبعة اللي أنا همليهم عليك دلوقتي، الياء والتاء والنون والميم والفاء وهمزة الوصل، ورش يقلبها الهمزة دي حرف مد. يقلبها ايه؟ حرف مد. طب السؤال يا شيخ عصام، لما انا بقلبها حرف مد هقلبها ايه؟ حرف مد. مين اللي هيتحكم فيا؟ ما انت عندك كم حرف مد يا شيخ عصام؟ ثلاثة. الالف والواو والياء هقلبها على مزاجي؟ لا. هديك مثال، التاه دي من الحروف السبعة اللي انا مليتهم لك. يبقى الهمزة هتبدل حرف مد ولا لا؟ تمام. الهمزة بقى الته دي تشكيلها ايه يا شيخ عصام؟ مفتوح. يتناسب مع الفتح الايه؟ فتح ال، يعني الفتح يتناسب مع الف ولا هو ولا ياء؟ الالف. فتبقى تاكلون، تبقى ايه؟ تاكلون. بس كده. وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون، صح؟ تدخرون الراء تشكيلها ايه؟ مضمومة وما قبلها مكسور، فتبقى هتبقى مرققة. الله يفتح عليك. يلا. وأبرئ لكمها ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم. تحقق دي، أنا قلت لو همزتين جنب بعض لكن دي لوحدها مفردة تحقق. وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. طب ما تنزل سنة بالراء. وما تدخرون. وما تدخرون في بيوتكم. حلو. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بص يا شيخ عصام, لكم لحد بس عشان الوقت قرب ينقضي خلاص. لكم دي ميم وميم جمع, مش لكم دي ميم جمع. لما يجي وراها همزة ورش يعملها واو تتمد ست حركات زي المنفصل لكم. يعني أي ميم جمع سكنة بعدها همز تتمد ست حركات تتقلب واو لكم, نحط لها واو. ومؤمنين زي تأكلون, مش الميم من الحروف السبعة اللي عندك. تمام. وعليها ضمة فتتقلب واو مؤمنين. يلا إن في ذلك لآية لكم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله يكرمك, خليك فاكر الموضوع ده لحد ما إن قدر البقاء واللقاء في الحلقة القادمة هشرح وبينه لك عشان إخواننا المشاهدين والمشاهدات يبقوا متابعين. ماشي يا شيخ عصام, خليك فاكر هذا الكلام. سبحان ربي يا أخونا المغرب, وأن الوقت انقضى خلاص. يبقى مع الحلقة القادمة إن شاء الله هنبين ميم الجمع نعمل فيها إيه, وأأكد ما زلت أؤكد مع قاعدة الهمزة الإيه الإيه الساكنة يا شيخ عصام. أعزكم الله وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم, مع حلقة إن شاء الله جديدة مع برنامج رواية ورش, مع تلاوة منهجية جديدة بإذن رب تبارك وتعالى, ومع فقرة تعليمية إن شاء الله. انتظرونا بإذن رب تبارك وتعالى في الحلقات القادمة. جزاك الله خيرا يا شيخ عصام, وشرفت برنامج رواية ورش. أحسن الله إليك. هذه الدنيا كساعة, اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة. من يدي الهادي محمد, هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. انتظرونا مع حلقة جديدة مع برنامج رواية ورش, إلى أن نلتقي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.